والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا، ورفعه البزار، وصححه ابن خزيمة والحاكم. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان آية في تفسير كلام الله جل وعلا. يقول رضي الله عنه في قوله عز وجل، يعني قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يفسر ابن عباس رضي الله عنهما الآية بقوله: إذا كانت بالرجل الجراحة، الجراحة هي ما يصيب المرء من ضربات السيوف أو الرصاص أو الرماح ونحوها فتشق جلده، أو القروح تكون من هذه الضربات، أو بثرات وحبوب تخرج في الجسم كالجدري ونحوه، مما عرف عند الأطباء أنه يضره مس الماء، فيجنب يعني تصيبه الجنابة، سواء كان باحتلام أو جماع، فيخاف أن يموت إن اغتسل، يعني إن اغتسل بالماء وفي جسمه ضربات وفيه جروح أو فيه حبوب، فإن اغتسل وغسل هذه بالماء تضرر وخشي الموت. يقول هذه الآية في هذا. يمثل رضي الله عنه، أولا يفسر الآية ثم يمثل بمثل يعرفه الناس، وليس المراد والله أعلم حصر التيمم للجنب في هذه فقط، وإنما هذا على سبيل المثال، وذلك أنه كان رجل في سرية فأجنب وكان به شجة، فسأل صحبه هل يجدون له عذر ألا يغتسل، فقالوا: لا نجد لك عذرا. أمروه أن يغتسل فاغتسل فمات، دخل الماء في شجته في رأسه فمات. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، قال: قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فيحرم على المرء أن يفتي بغير علم، لأنه يضر ويهلك بفتواه وهو لا علم عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر عمرو بن العاص رضي الله عنه على تيممه لما أجنب، كان قائد السرية، وكان به وكان الجو بارد بردا شديدا، فأجنب احتلم، فلما أصبح أخبر صحبه وتيمم وصلى بهم، هو إمامهم، لأنه هو القائد رضي الله عنه، والقائد يكون الإمام. فأمهم وكأنهم استشعروا الحرج يأمهم وهو جنب، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بما فعل عمرو، لا يخفون عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ليستبينوا الحق وليظهر لهم على لسانه صلى الله عليه وسلم. فدعاه عليه الصلاة والسلام وقال له: أصليت بأصحابك يا عمرو وأنت جنب؟ قال عمرو رضي الله عنه ما أنكر هذا. قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت وصليت بأصحابه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ما كان يضحك عليه الصلاة والسلام قهقهة، وإنما ضحكه تبسما عليه الصلاة والسلام. ولا أنكر على عمرو، وإنما تعجب صلى الله عليه وسلم من حسن استنتاجه رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا يمثل ابن عباس رضي الله عنه تفسيرا لقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر، لأنه الرجل يكون معه الماء لكن يخاف إن استعمل الماء تضرر، أو لا يكون معه الماء، لأن الغالب في المسافرين أنهم لا يحملون إلا الماء القليل، يشق عليهم حمل الماء الكثير فيحملون الماء القليل فيوفرونه لشربهم وطعامهم، ولا يتسع ما معهم للوضوء أو الاغتسال فيتيممون. رواه الدارقطني موقوفا، موقوفا على ابن عباس. وعرفنا فيما سبق أن الموقوف هو ما روي عن الصحابي رضي الله عنه ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن المروي عن الصحابي رضي الله عنهم نوعان: مروي لا مجال للاجتهاد فيه، هذا يسميه العلماء له حكم الرفع لأن الصحابي ما يأتي بشيء من عنده، مروي عن الصحابي يمكن أن يجتهد فيه، محل اجتهاد ومحل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، هذا ليس له حكم الرفع. ومن المعلوم أن المرفوع هو الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث وإن كان موقوفا فيقول بعض العلماء رحمهم الله له حكم الرفع، ورفعه البزار، رفعه البزار في رواية عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا عطاء بن أبي رباح رحمه الله من سادات التابعين ومن الأئمة الفقهاء العلماء المعتبرين، إلا أنه طال عمره رضي الله عنه ورحمه، بلغ عمره 88 سنة، فكان في آخر عمره، من روى عنه في آخر عمره قالوا ما يعتد بهذه الرواية لأنه قد نسي كثيرا رحمه الله، وإلا فكان من سادات التابعين ومن من يرجع إليه في الإفتاء وفي مواسم الحج، هو المرجع رحمه الله. ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم، يعني قالوا وإن كان موقوفا فهو صحيح، صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما. اقرأ. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أي الجهاد، والقروح جمع قرح وهي البثور التي تخرج من الأبدان كالجدري ونحوه، فيجنب أي تصيبه الجنابة فيخاف يظن أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه. وعند جمهور العلماء أنه لا يلزم أن يخاف الموت، بل إذا خشي الضرر وعلم أنه يتضرر من هذا أو يتأخر ضرره ونحو ذلك فإن له أن يتيمم ولا يضر نفسه. ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. وقال أبو زرعة وأبو حاتم أخطأ فيه علي بن عاصم. وقال البزار لا نعلم، يعني في رفعه في رواية عن عطاء ابن أبي رباح رحمه الله. وقال البزار لا نعلم من رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريرا. وقد قال ابن معين إنه سمع من عطاء بعد الاختلاف. بعد الاختلاط. بعد الاختلاط يعني ما يقال بعد الاختلاط لأنه ما اختلط رضي الله عنه ورحمه، وإنما صار عنده شيء من الاختلاف والنسيان بالشيخوخة، يعني ما كان اختل فكره أو ارتج، لا. وحينئذ فلا يتم رفعه، وفيه دليل على شرعية التيمم في حق الجنوب إن خاف الموت. عطاء رحمه الله ولد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبلغ من العمر 88 سنة، وأخذ عن الصحابة رضي الله عنهم وتعلم، وكان مرجع في الإفتاء ومعتبر عند الولاة لما يتصف به من العلم والفقه والزهد رحمه الله. فأما لو لم يخف إلا الضرر فالآية وهي قوله تعالى وإن كنتم مرضى دالة على إباحة المرض للتيمم سواء خاف تلفا أو دونه، والتنصيص في كلام ابن عباس رضي الله عنهما على الجراحة والقروح إنما هو مجرد أمثال، وإلا فكل مرض كذلك. ويحتمل أن ابن عباس رضي الله عنهما يخص هذين من بين الأمراض. يحتمل أن هذا الرأي ابن عباس رضي الله عنه. وكذلك كونها في سبيل الله مثال، فلو كانت الجراحة من سقطة فالحكم واحد. يعني ما يلزم أن تكون الجراحة التي يتيمم لها في سبيل الله حتى لو كانت جراحة في غير حرب وفي غير قتال الأعداء. وإذا كان مثالا فلا ينفي جواز التيمم لخشية الضرر، إلا أن قوله أن يموت يدل على أنه لا يجزئ التيمم إلا لمخافة الموت، وهو قول أحمد وأحد قولي الشافعي. وأما العدوية ومالك وأحد قولي الشافعي والحنفية فأجازوا التيمم لخشية الضرر، قالوا لإطلاق الآية. وذهب داود والمنصور إلى إباحته للمرض وإن لم يخف ضررا، وهو ظاهر الآية. ظاهر الآية المرض، إذا وجد المرض أبيح له التيمم الحمد لله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.